السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيك. نسمع كل خير دائم. مش هطول على حضرتك ان شاء الله. اتفضل. دلوقتي واحد بيتابع الحفاوي في معدن. المهم لما فتت الحفاوي الدكتور قال له في حفاوتين عندك في المشكلة، وقلت مش هقدر نلعب فيهم لان فيهم خطر عليهم. قال له طب علاجهم المسكن هينفع معاك؟ قال له الدكتور قال له المسكن مش هينفع. طب قال له طب في العلاج؟ قال له مؤقتا لغاية ما يتحركوا من مكانهم عشان نقدر نطلعهم ممكن تشرب حاجة فيها خمر مثلا زي البيرة وأي نوع تاني عشان يتكسر من الألم لما يجي. هل ده الأمر ده جائز؟ لا غير جائز. نعم غير جائز. غير جائز. نعم صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حرام حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الشيخ مصطفى؟ نعم معك. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. طب معلش بكي عندي واحد الصيام في رمضان وأصلي بعد الوقت مش أصلي. يصوم في رمضان ويصلي والوقت لا يصلي؟ أيوة الأيام العادية. طيب. أصلي خالص غير في رمضان. فهذا رجل أثيم أثيم، وإن قلت مجرم فلا مانع، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والله يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالله توعد بالويل المصلين الذين يتركون بعض الصلوات حتى يخرج وقتها. قال الله: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. رجل عنده كبش وفي ناس تري عاوزين يأخذونه منه ليلقحوا به غنمهم، وهو يرفض يدي الحد، هل عليه شيء؟ يكره له هذا المنع، يكره له هذا المنع. هذا وشيء بشيء يذكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل، وهو أجرة اللقاح الذي يأخذ الفحل، الذي يأخذ أجرة على تلقيح البهائم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه اسال عن التاثير بتاعي الكاش من البنوك، بمجرد ان يكون في راتب شهري من الحكومه او في كفاءه بنكيه. التقسيط حسن. التقسيط براتب شهري للبنوك بسعر الكاش. طبعا ما فيها مش يعني مقابل ماذا؟ عفوا، مقابل ماذا قلتي؟ مقابل راتب شهري او بطاقه ضريبيه. هو ما بس يعني لو أنت نظرت إلى حقيقة الأمر، هم ماذا يصنعون؟ وهذا الذي استحدث الآن، يأخذون الفائدة الربوية من البائع نفسه، مش منك، ليس منك. يعني مثلا السلعة ثلاجة معلنة في المحل بعشرة آلاف جنيه، وأنت إذا ذهبت تشتريها منهم من البنك سبيعها لك بالتقسيط ب10,000 جنيه، ففي الظاهر ما فيش أي مشكلة عليك، ما فيش أي مشكلة، لكن حقيقة الأمر أنهم يشترونها من البائع ب8,000 ويبيعوها لك ب10. يبيعهم يعطونك ورقة تشتري من البنك من المحل بالسعر المعلن، لكن هم فيما بينهم وبين البنك يشترونها ب8. على كل إن أنت ليس عليك إثم، اللهم إلا إذا كنت تعلمين ذلك فهو ستدخل في التعاون على الإثم والعدوان فقط، لكن سنبني على أنك لا تعلمين شيئا. السلام عليكم. هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك للعمل بها؟ هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك للعمل بها؟ لا يجوز، البنك لا يمتلك السلعة، إنما يدخل كممول ويأخذ ما دفعه مع الفائدة الربوية. لو أحد فسخ الخطوبة لأنه غير مستريح، هل عليه حرام عليه؟ أحد فسخ الخطوبة لأنه غير مستريح لا يأثم، لكن إن كانت غرمت له الفتاة غرامات سلمها قيمة هذه الغرامات. من قتل أحدا بسيارته السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صحيح يا شيخنا، لو شركة معمولة مساهمة، السهم مثلا بيدفع كاش، السهم الثاني بيدفع 10% على مدار 20 شهر، كل شهر 5,000. ايوه. ويجي يقسم الأرباح في آخر ال 20 شهر، هيقسمها بتساوي بين اللي دافع 100,000 كاش من أول الشركة وبين اللي دافع 20,000 على مدار 20 شهر، هل هذا يجوز؟ كل يعلم وكل موافق. دافع قسط موافق طبعا. طيب واللي دافع قسط هو موافق ايضا اكيد اطلحني هو دافع على مدار سنتين، لكن اللي دافع كاش موافق على حد قول الشخص يعني هو موافق، يعني اذا الاطراف كلها موافقه هذه تجاره، هذه التجاره ليست قروضا. نعم. اليس كذلك؟ هي تعتبر شركه زي شركه مساهمه. ايوه تجاره يعني. نعم. والجميع موافقون. حتى الذين دفعوا أولا موافقون. نعم. إذن لا بأس. يقول ما معنى حديث عقل المرأة كعقل الرجل إلا على الثلث فعلى النصف؟ الحديث لا يصح أولا. أما عقل المرأة دية المرأة كدية الرجل، هذا مفاد الحديث لكن لا يثبت. تالف إلا على الثلث يعني ثلث الجناية، يعني مثلا إذا قلنا أن القتل 100% يعني جناية 100%، لكن قتل يد 50%، إن مثلا جرح آخر يعتبر 20%، فهذا معنى النصف والثلث، ثلث الجناية الكبرى التي هي القتل، لكن الخبر لا يصح. السلام عليكم. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. هل تؤمن بزواج فريدة 22؟ هل إيه؟ زوال إسرائيل 2022. زوال إسرائيل 2022. قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولا يعلم ما في غد إلا الله. يعني أنت نبي يعني ولا إيه؟ نعم. أنت نبي؟ لا شيخ بسام جرار. إيه؟ شيخ بسام جرار. شو ليه؟ شيخ بسام جرار. أنت شيخ اسمك بسام جرار؟ لا شيخ اسمه بسام جرار من سوريا. يعلم الغيب يعني ولا إيه؟ لا نبوءة نبوءة. نبوءة يعني نبي يعني ولا إيه؟ مش فاهم. يعني ايه نبي يعني فهمنا يعني. انتم ما زلتم على الضلال المبين، ما ادري ما هذه الذي الاخبار التي تاتينا، وكل يوم واحد ضال يخرج لنا ما اعرف الذي تتكلم عنه، لكن مفسر القران لا ما فيش في القران يا حبيبي ان اسرائيل تزول سنه 22. بارك الله فيك. ما ادري لا تستمع لهؤلاء الضلال، وما ادري سوريا بدات تصدر لنا بعض القاذورات من الأشاعرة، الأيام هذه بدأت تصدر لنا القاذورات من الأشاعرة، وكثير منهم للأسف يحمل كتاب الله لكن ينقد ما في ينقد ما يحمله، يعني من الجرائم أن يقرأ شخص ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويفتري الكذب يقول الله ليس له وجه، من الجرائم أن يقول ربي سبحانه وتعالى أمنت من في السماء ورجل يحمل القرآن يخرج يقول لا ليس في السماء، يعني تكذيب لرب العالمين. عياذا بالله. ما أدري القذورات التي بدأت ترد إلينا من سوريا المتمثلة في هذا، بدأ الصوفية تخرج هي والأشاعرة عياذا بالله يخرجون قذورتهم. السلام عليكم. حكم ولد فودافون يعني يحول مبلغ 1000 جنيه على التليفون، هذه أجرة التحويل لا بأس بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. طريقة السفر في مراكز الكورونا كانوا يضعون المتوفى داخل كيس بلاستيك أسود مغلق من الطرفين. نعم. طريقة الكفن. أيوة. في مراكز الكورونا. طريقة الكفن في مراكز الكورونا. أيوة. كانوا يضعون المتوفى داخل كيس بلاستيك أسود مغلق من الطرفين. طيب المشكلة للضرورة. شكرا. السلام. هل الحجامة من السنة النبوية؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. أدعو الله أن ربنا يبارك في حضرتك. وإياكم. حضرتك يا شيخ، أنا محمد خالد، طالب من الثانوية العامة، والحمد لله بحفظ كتاب الله، فبدعوك وبدعو الناس اللي معاك إن تدعو لربنا إن شاء الله. الله يوفقك ويسلم أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مولانا ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. عندي والدي كان رحمة الله عليه كان وزع علينا الأملاك بتاعته بيع وشراء، وأنا كان من ضمن أملاك الحدث إن أنا خدتها منه محلين، منهم محل إيجار قديم في دار زاوية عندنا في البيت، فكان قال لي إذا الناس دول طلعوا في الإيجار القديم أو عرفت تصلحهم يبقى ضم المحل ده للمسجد، فكر شوية يعني. فدلوقتي لو أنا محتاج المحل ده بعد ما الناس يطلعوا، هل يبقى في عليا إيه؟ أبوك قال لك ضم هذا للمسجد. نعم. ألم يقل لك أبوك ضم هذا المحل للمسجد؟ نعم. طب لماذا لا تضمه للمسجد وتريد أن تأخذه لك؟ يعني ليست وصية أبيك بأن يضم هذا المحل للمسجد؟ أليست وصية أبيك أن يضم المحل للمسجد؟ طيب لماذا تخالفها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. نعم عاد. شخص اشترى أرضا وقرر أن يبيعها. أيوة. وثمن الأرض 19 مليون، والثمن المتعارف عليه في تلك المنطقة في حدود 18 إلى 19 مليون. فهل إذا باع هذا الشخص لشخص آخر وهو لا يعلم بهذه الأسماء، باع مثلا ب 23 مليون وغرضه أن يربح فيها، هل في هذا إثم أو أكل أموال الناس بالباطل؟ هو صاحب الأرض؟ نعم هو صاحب الأرض. البيعان بالخيار والغضن ليس بفاحش، الغضن ليس بفاحش، يعني الفروق خفيفة. 19 مليون و 24 مليون حقي وأبيعه كيف شئت، والغضن ليس بغضن فاحش هنا، يعني ما فيش تفاوت كبير. فما دام لم يغش وبين حق البيان، فالرسول يقول النصح وبين بورك لهما في بعيمة، وان كتب وكتم محقت بركة بعيمة. ممكن يقول هذه السنة ممكن في البلاد السعر بعشرين ألف، لكن أنا سأبيع بثلاثة وعشرين، أنا حر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. عايز أعرف الدليل حضرتك طبعا تبيح العزاء. العزاء؟ أو اجتماع الناس بالعزاء. أيوه. هل عذرا؟ أولا، هل أنت تنازع في جواز العزاء أم تنازع في الاجتماع للعزاء؟ الاجتماع للعزاء. تنازع يعني أصلا تقر بمشروعية العزاء أو تخالف؟ تسمعني؟ نعم. يعني أنت تقر أن في عزاء؟ نعم. تقر أن في عزاء وأصبت في إقرارك أن هناك عزاء، لأن النبي عزى آل جعفر في جعفر وعز ابنته في ابنها وعز عددا كبيرا جدا من الأشخاص بالإجماع في عزة. تناقش أنت في جزئية إذا اجتمع الناس للتعزية ما المانع عندك؟ أنا عاوز أعرف في دليل التعزية. ما هو أنت قلت الأول أنت مقر بالعزاء، لكن عموما الحديث الذي يستدلون به على منع الاجتماع للتعزية هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام لأهل الميت من النياح. ولكن هذا الحديث ضعيف معلول، أعله الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم. سبب العلة أنه مروي من طريق راو يقال له هشيم بن بشير، وهو راو ثقة مدلس. رواه هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. وهنا العلة أنه حصل إسقاط وتدليس من هشيم، فالأصح فيه أنه هشيم بن بشير، إما عن رجل يقال له المدائني أو عن رجل يقال له شريك عن إسماعيل بن أبي خالد، والمدائني مجهول وشريك راو ضعيف، فالحديث ضعيف. أتى له بعض العلماء بمتابع اسمه نصر بن باب، ونصر بن باب متهم بالكذب. هذا إذا كنت تعرف الحديث وعلله، فالحديث معلول. يبقى الدليل على الجواز من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة ثم انصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة أو مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. فعائشة كانت تأتيها النسوة لتعزيتها إذا مات لها الميت، واجلسنا ما شاء الله أن يجلسنا وبعد ذلك ينصرف. وهذا في حج على الذين يقولون لا عزاء للسيدات، النساء شقائق الرجال، النساء يحزن ويحتاجن إلى ما يسري عنهن. هذا شيء بارك الله فيه. ولو سلم بحديث جرير، فالحديث جرير اجتمع على فقرتين: كنا نعد النياحة والاجتماع، كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام، وصنعت الطعام، فهما متلازمان. وهذا الحديث لا يثبت كما أخبرتك، وبقينا مع الإجماع وهو جواز التعزية. أما صورتها فعلى ما تيسر للشخص، لم تكن هناك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صفة معينة للتعزية: إن شاء عز عند القبر، إن شاء عز في البيت، إن شاء عز في أي مكان. فصورة التعزية واسعة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. أنا تذكرت الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله عليك أدعو لي. الله يوفقك وسلم أمرك. أنا أم معاذ. مرحبا أم معاذ، بارك الله فيك. الله يبارك لك صبرك. وإياكم. شكرا. الله يبارك فيك. حكم التباطؤ في الصلاة ليدرك شخص كان يتوضأ الجماعة. اختار أن هذا شيء طيب من التعاون على البر والتقوى، يعني الإمام يصلي وشخص يتوضأ ويريد الإدراك، أو أي عذر يريد الإدراك. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في الركعة الأولى، وأيضا باب التعاون على البر والتقوى أن هذا يريد إدراك الجماعة، فلا بأس بذلك ما لم تكن الإطالة خارج عن حد الاعتياد. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندي سؤالين يا شيخ. اتفضل. أول حاجة، أنا أشتغل في معمل تحاليل. أنت تشتغل في معمل تحاليل؟ اه. مع الجوز وكده، هل أنت عفوا ذاك من الوسوسة هل جاءتك نجاسة وقعت على ثوبك ولا جاءتك نجاسة يقينا أو ظنون؟ ظن. لا لا تبني على الظن. لا تبني على الظن وفقك الله. مرحبا بك يا شيخ محمود الأزدي. أقول فيما ذكرت فيما يتعلق بسوريا والأشياء التي تأتي منها، سوريا فيها علماء أهل سنة وجماعة وأفاضل، لكن كان كلامي منصبا على شخص يدعي علم غيب، فأردت أن أربط أيضا بينه وبين الذين ظهروا هذه الأونة ويتهوكون ويقررون ببجاحة العقيدة الأشعرية والعقيدة الصوفية، ولا يعني ولا يستحيون من الله وهم ينفون آيات الله أو يؤولون عفوا وهم يؤولون آيات الله، والأسف حمل للقرآن الكريم ويعلمونه مشهير فيه، ولكنهم تقلدوا هذا المذهب الرديء وعياذا بالله وطفقوا يدافعون عنه. وإلا فسوريا فيها أهل علم وأهل فضل من أهل السنة والجماعة، لكن غلب عليهم هؤلاء الأشاعرة لا كثر الله جمعهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أصحاب ضلالة مش بدعة وضلالة، وما أدري ما هذا التبجح على وهذا التطاول على آيات الله. الله يثبت لنفسه أشياء وهم بكل بساطة ينفونها. الله يثبت لهم لنفسه الوجه، وأنت إذا كنت منهم تنفي عن الله الوجه. سألك أنت أشعري عياذا بالله، عندهم يعني جرأة على آيات الله. الله يثبت لنفسه أشياء وينفونها بكل سهولة عندهم، كأن القرآن لاعب يلعبون به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ أنا والله نفسي أتعلم علم الحديث ومش عارف أي حاجة. طيب اذهب إلى مظن هذا العلم وتعلم عند في هذا المظن. اذهب كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، اطلب العلم وتحروا العلم عند أهلي، وذكر منهم أبي الدرداء وذكر منهم سلمان الفارسي وذكر أقواما من أهل العلم. يبحث عن العلم وأهلي ستجد، أو اتصل بالهاتف، اتصل على الهاتف الخاص إن شاء الله نرشدك بإذن الله. السلام عليكم. نعم بارك الله فيك. عليه الصلاة والسلام. ارفع صوتك تفضلا. الله ولك بمثل بارك الله فيك. شكر الله لك بارك الله فيك. تفضل سامحك. لو نظرت أن أعطي أحدا مبلغا شهريا ثم تبين لي وجدت ابنه أكثر احتياجا، الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى جائز؟ يعني واحد نظرت أن أعطي لفقير معين مبلغ، وجدت واحد معدم سيموت فحولت النذر إلى الجديد، لا بأس ما لم تكن وعدت الأول عدة بارك الله فيك. هل هناك مدة بين الخطبة والزواج؟ ليست هناك مدة بين الخطبة والزواج. السلام على ما تيسر لكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، أنا عايزة أسألك سؤال معلش. اتفضلي. في أخت بتبيع لبس منتقدات على النت، ففي مسافة بيني وبينها إن أنا أروح أشتري البضاعة أو الحاجة اللي أنا عايزاها، يعني في مسافة. فطلبت منها إن أنا أروح لها إيقاف الشارع عشان أجيب الحاجة، قالت لي المحل مقفول. لا يصلح هذا البيع، لا يصلح هذا البيع، لأن لا يجوز الشراء إلا إذا عينت السلعة معينة تم. أما صورة السلعة على النت ليست بكافية، لأن الصورة ممكن تكون متحدة لكن نوع القماش مختلف. المعينة التامة لم تحدث. وبفضل أنا من هنا من البلد، وبفضل من البلد هي أفضل. خلاص أنت حرة ما تشتريش منها، إيه اللي غصبك عليها؟ لا أنا بقول الصورة اللي عندك مثلا لو يا أخت خلاص البيع لم ينعقد. لا وأنا مش مسامحاكم لا لا فهل ده حرام؟ البيع لم يتم. افهم الكلام، البيع لم ينعقد ولا يصح البيع هذا، أن البيع النبي مجهول. السلام عليكم. يقول عنده مشكلة في الاغتسال من الحدث الأكبر في موسم الشتاء بنسبة عالية جدا، أصاب بالبرد والزكام، أخاف أن تفوتني صلاة الفجر في معظم الحياة. تيمم إذا كنت كما تدعي تيمم، لكن يمكنك أن تغتسل بماء ساخن وتنتظر مدة تقوم، ممكن ترتب نفسك على كي تدرك الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يغفر لنا ولكم يا رب. أسأل الله أن يغفر أن يرزقني وإياك رؤية الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. اللهم آمين والسامعين. اللهم آمين والسامعين والسامعات. اللهم آمين. اللهم آمين. تفضل. حضرتك يا شيخ أنا حالي ميسولها بفضل الله. نعم. بقول لك أنا عندي سؤال. سل. حالي يا شيخ أنا وربنا رزقني الأسبوع السادس لك الحمد لله يا رب. الحمد لله. فتعبت تعبت جدا، زادت وباب الأمها عندها شكل كبير جدا للكتف. إيه؟ زادت من باب الأمها طفلة عندها شكل كبير جدا للكتف. نعم. وعرضناها على الحضانة المحضنة اللي هل يجوز إقامة حناء للعروس وحدها مع صديقاتها وأهلها بدون وجود العريس؟ نعم، إيه دخل وجود العريس يا عبد الله بن عمر؟ العريس هذا مع رجال، هي مع النساء، ما الذي دخل العريس مع رجال؟ هذا من سوء الخلق أن يدخل الرجل الفحل في وسط النساء وهن متزينات، وهذا من الأشياء غير لائقة أبدا التي أصبحت في الوسط المصري، عياذا بالله. شاب فحل عريس يدخل إلى النساء، يدخل في وسط النساء والعروس متبرجة والنساء أيضا متبرجات، ويدخل يلبس الشبكة أمام النساء، يعني بلا حياء ولا ديانة، لا دين يسمح ولا أخلاق تسمح أن يدخل مثل هذا في وسط النساء. زوجة لا تحيض وزوجها يريد أن يطلقها، فكيف يكون الطلاق السني؟ يطلقها لا تحد يطلقها. السلام عليكم. نعم. وفيك وأنت الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال بس معلش، أختي دينا قريبة كان عندها حملة في اليوم التسعين. إيه؟ كانت حاملة في اليوم التسعين. أيوه. تمام؟ والطفل يعني اكتشفوا وعملوا اكتشفوا إن هو منغول. شوف، إذا كانت الروح لم تنفخ في الجنين، الروح لم تنفخ في الجنين وثمة ضرورة لإنزاله، جاز إنزاله ما لم تنفخ فيه الروح. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مع عابرة المقابلة للسؤال، كنت أسأل حضرتك عن مذهب الشاعرة في من يقول فيه يعني فيهم بعض الناس يقولون ويقرون بأن لله تبارك وتعالى يد ولله يد كما قال سبحانه وتعالى، ولكن هم أيضا لا ينكرون التأويل، يعني هم لا ينكرون على من يؤول، يعني مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. خلاص. لكن لا لا لا يرفضون لا يعني لا يأخذون على يد من يؤول أو لا يحكمون من يؤول ويقولون أنه هو ولكن يقول يجوز له أن يؤول ولكننا نحن نؤول ونقول أن الله تبارك وتعالى له وجه كما قال وله يد كما قال. والله هم ألا ترى أنهم أضعف إيمانا من الجازمين بصحة ما يعتقدون؟ يعني عفوا أي عموما أنت إذا كنت تتقلد أن الله واحد واحد تأول أن له شريك في الملك. لا هو لا يقول بالتأويل أبدا، يعني هو يقول أن الله تبارك وتعالى له يد، ولكن لا أقول بتضليل من يقول أن الله له يد ولكن يؤول خلاص هذا هذا عفوا هذا خلاص هو له شأنه لكنه ليس بمحمود، لأن عندنا في شريعتنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بصفة عامة كتقييد عام في العقائد خاصة. أعتقد اعتقاد واحد يعتقد اعتقادا باطلا علي أن أخطئ الاعتقاد الباطل، فإذا لم تكن عنده الجرأة لذلك خلاص هو أقل إيمانا من شخص عالم الحق وقطع به. هل هناك خطأ يا فضيلة الشيخ؟ معلش هل هناك خطأ فيما يقول أن الله تبارك وتعالى له وجه كما قال ولكن يؤول معنى الوجه يقول أن أو يؤول معنى اليد يقول قد يكون معنى اليد القدرة مثلا، ولكن هو يقول أن لله تبارك وتعالى يد كما قال ولا يستطيع. طيب أنا عايز أقول لك حاجة وتريحنا وتريح نفسك وتريحه يعني. نحن لا نختلف في أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، منهج عام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المماثلة، وهكذا نحن لا نشبه الله عز وجل بخلقه ولكن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الحق. إما أنك تعتقد اعتقاد صح وتجيد من خلافك في هذا الاعتقاد، تصوب من أو تتردد في تخطئة المعتقد اعتقادا خطأ لا أراه سويا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. سيدنا كنا عندي سؤال بالنسبة لك. تفضل. بأي المتون تنصح أن يقرأ المصطلح؟ لا أنصح بحفظ المتون، أنصح أن تفهم. فمثلا درس التدريس ممكن تحفظ متن من 20 بيت أو من 30 بيت في التدليس، لكن كونك تفهم معاني التدليس، ما معنى التدليس، ما أقسام التدليس، من الرواة الذين استثنوا إذا عنعنوا، من الرواة الذين إذا روى عن رواة جبرت عنعنتهم، تفهم فهم عملي أفضل من أن تحفظ، لأن كثير من الذين يحفظون لا يفهمون المعاني فهما جيدا. الله يبارك فيك. من قتل أحدا بسيارته ولا يملك رخصة القيادة هل يعتبر قاتل عمد؟ لا، ليس بقاتل عمد، لكن العقوبة تشدد عليه أيضا، كالذي يركب سيارة. إذا بينت لك مثلا شخص يركب سيارة، هذه السيارة دون جوامح، يعني أعني بالمثل المصري ليس لها فرامل، وراكب في الأصل السيارة ويعلم أنه لا جوامح لها فصدم شخصا فقتله، يختلف عن شخص ركب سيارة لها جوامح ومتقن القيادة وقدر الله عليه ما قدر. فهذه بعض المحاكم الآن التي تستقضي تقول يضاف إليه إلى العقوبة عقوبة قد خطأ عقوبة إهمال متعمد، والله أعلم. وهذه له وجهة قوية. مرحبا بك يا شيخ ماهر الشناوي، واهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سؤالك؟ بقول لك انا ربنا رزقني بالمولود. اللهم لك الحمد. المولود دوت نزل عند مشاكل مستقل. طيب. فدخلوا المستشفى يعني غالية جدا. فأنا شرحت المولود وكرمت عليه للسؤال. وأنا بالفعل مش معاك. فالحمد لله رب العالمين. ولاد الحلال يتدخلوا ويكفوا العلاج بس ساعة كثيرة. أنا أحسن من شرعة ومشكلة عليك خلاها تموت. يعني أنت عفوا أنت كان عندك مال للعلاج أو ليس عندك مال للعلاج؟ ليس عندي ما يكفيني الحمد لله رب العالمين غير خود يوم. خلاص إذا ما كذبت أنت يعني ما أسلمت من صراحة قتل أو صراحة من المتعالجة أو كده. هي ماتت؟ لا ماتت الحمد لله في حد سلمت حاليا في المستشفى. طيب إيه المشكلة؟ أنت قلت ما عندي فلوس للعلاج واحد الله يجزي خير تفضل وساعدك. ايه المشكلة؟ وانا بقى بحكي القصة روحة قال لي لا انت كده صراحة كتب كده الوزة لا لا لا لا لا هل مراسيل الإمام مالك يحتج بها؟ لا المراسيل من أقسام الضعيف ولا يحتج إلا بالثابت الصحيح المسند المتصل. بارك الله فيك. ما رأيكم في عمل أهل المدينة؟ إذا لم يصادم نصا من كتاب أو سنة فلا بأس بذلك، لكن إن خالف الكتاب والسنة فلا يقدم عمل أي قوم على كتاب الله وسنة رسول الله إذا ثبتت الأخبار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما استرفع السماع لأن مهما رفعتها صوتك يصل للناس أيضا. جرب هذا وصوتك أيضا يستمعه الناس فلا أتحمل إثم أن أنا أفشي سرك وأنت لا تريد إفشاءه. الصوت سيظهر للناس. لا غدا معتذر غدا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت أنا بالشيخ معي سؤال. اسأل. ألو. نعم اسأل. ما حكم العمل كمهندس صيانة في مصلحة الجماعة؟ العمل جائز. مهندس صيانة في مصلحة الجماعة. العمل جائز. العمل جائز. نعم. هل تقريص النحل للمريض له أصل في السنة؟ يعني يأتون مثلا في علاج اسمه علاج بقرص النحل، يأتي المعالج بحوالي 1000 نحلة يجعلها تلدغ الرجل تلدغ المريض. والله هذا يسأل عنه أهل الطب لكن لا أعلم له شيئا في سنة الرسول عليه السلام، إنما أعلم في العسل. العسل ثابت عن رسول الله عليه السلام وفي كتاب الله قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. موعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، إذا صححنا رواية اليوم فهي من بعد الفجر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. زوج غضوب ويقصر في صلاة الفجر لكن زوجته معتزلتها، هل يلغي ذلك حكم الكراهة في البقاء معه من أجل الأولاد؟ دعا إلى الفراش وجبت عليه الإجابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص الطفل المنغولي. أنا أجبتك باختصار ولا حاجة للوساوس، قلت لك إذا كان الجنين لم ينفخ فيه الروح وهناك ضرر محقق جاز إنزاله بالقيدين معا، والله أعلم. حكم حضور أفراح التي فيها أغاني لمدة 4-5 دقائق وذلك العروسة. العروسة إذا كان في اختلاط يعني ممكن تضع شيء في الأذن وتسلم وتمشي، إذا كان الأمر يعنيك وستحدث مشاكل ضع شيء في الأذن وصافحها وانصرف. والأولى إذا كان في اختلاط لا تذهب، إذا كان هناك اختلاط، كان هناك اختلاط لا تذهب. هناك موسيقى ممكن تفعلي ما سمعتي، والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ فعل حديث الشيخ اختار الحياة كلها فمن خاف فأرهن فايت منه. أيوة. هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة من ناحية علل الحديث. اقتل الحياة من خافهن أو فليس مني، احتاج إلى مراجعة هذا الحديث من كتب العلل النظر إلى ما يسار. الوليد بن عسكر يقول البث صلاة تحية المسجد قبل صلاة المغرب أو بعدها. لا، بعدها لا يسمى، لا تسمى تحية مسجد، لا تسمى تحية مسجد. السلام عليكم. نعم. نعم، مقولة ماذا؟ أريد أن أذكرك بشيء. الله سبحانه وتعالى قال، زادك الله فضلا، الله سبحانه وتعالى قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا يسقط كوكب على كوكب ولا يصطدم كوكب بكوكب إلا بإذن الله، فاطمئن أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذا يجعلنا كمسلمين مطمئنين، لن نبالي والله إلا إذا أراد الله أمرا فسيكون هذا الأمر، إلا أن نبالي بذنوبنا فقط، والله قادر على أن يتحول هذا الكوكب عن ذاك وأن يسلط هذا الكوكب على ذاك، قادر على كل شيء. فأريدك أن تكون مطمئنا بقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبقوله تعالى أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أطمئن. الله يسلمك وفيك. تفضل. في مرويات معرفة وجد إمام المهدي، يعني يكون هناك في بعض الروايات أن الحسان يعذبون بطعم بسبب النخيل، يعني كائن كهذا، يعني كل هذا لا يثبت. كل هذا لا يثبت. ورد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بصفة عامة من غير ارتباط بمهدي، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلهم، ثابتة. بعض الإخوة يشتكي من ضعف النت يا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الأول، هل الأكبر عند الله الشرك أم التقول على الله؟ الثاني، مولانا رجل لو عند رجل مالت عندما جاء الشباب أخذ هذا الدين من الرجل فعلم أنه كان سارق لهذا الدين الذي سدده، وما حكم الشرع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما أيهما أعظم، الشرك بالله أم التقول على الله بغير علم، أو تقصد الكذب المتعمد على الله؟ هذه مسألة وتلك مسألة. التقول، الشرك بالله أعظم، لأن النبي سئل أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ فذكر الحديث. والأخرى قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم إن المشرك يقول على الله أيضا بغير علم، يعني الذي يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، ما نعبدهم إلا ليقربوه، هو مشرك ويتقال الله بغير علم أيضا، ويعبدون من دون الله ما لا ضرهم ولا ينفعهم، يقول هؤلاء شفعون عند الله، افترض ذلك. وأيضا النصوص الواردة في هذا الباب كثيرة، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ما كان لشركائهم فلا يصلوا لله وما كان لله فيصلوا إلى شركائهم سأنا يحكمون. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا إلا يهت. السلام عليكم. حديث ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس بحديث، إنما هذا قول ذكره بعض الأئمة كالشوكاني رحمه الله وادعى عليه إجماعا، أما الإجماع عليه فلم أحرره، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أريد أن أعرف إلا تحت الدكتور. تفضل. رجل أكل لحم كمين وبعدين صار عشاء ولا أتوضأ، ما لي عذر الصلاة؟ ومضى الوقت ولم يمضي. لا الوقت استدل هو يعني وقت كان على ذلك قبل ما هو كان كل يحمل. على كل حال مسألة الوضوء من لحوم الإبل القول فيها عن اجتهاد، يعني عفوا فيها أكثر من قول للعلماء. يرى جمهور العلماء أن ألا وضوء من لحوم الإبل، ويرون أن الوارد في هذا الباب بعضهم يرى أنه منسوخ، بعضهم يرى أنه منسوخ، وبعضهم يرى أنه محكم. فالجمهور يرون أن هذا الخبر منسوخ، ومنهم من يضاعف الأحاديث الواردة في الوضوء من لحوم الإبل. لكن إذا أردت الاحتياط أعي الصلاة ما دام وقتها ما زال قائما، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. نعم. السؤال الأول، ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ هناك عدة أدعية للاستفتاح في الصلاة، وهو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام إلى القراءة، قراءة الفاتحة. منه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. هذا أحد أدعية الاستفتاح. وثمة أدعية أخرى الواردة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. وردت أدعية أخرى من أدعية الاستفتاح. وليس هذا الدعاء بواجب، إن فعل فلا بأس، إن ترك فلا بأس أيضا، والله أعلم. هل من هل من الواجب أن نرفع اليد بدون تكبير؟ هل إيه؟ أن نرفع اليد بدون تكبير؟ نرفع في الصلاة؟ أرفع يدي من غير ما أقول له هذا. لا، السنة رفع التكبير مع رفع اليدين. ده في البداية. عفواً. والتكبير بدون رفع اليدين. في مواطن، اسأل عن المواطن بالضبط الذي تريد السؤال عنه. في ثلاث مواطن ترفع فيها الأيدي، والموطن الرابع فيه اختلاف، الموطن الأول لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر. الثاني عند الهوي للركوع. الثالث عند القيام من الركوع. في موطن رابع ورد فيه نفي مرة وإثبات مرة، وهو عند القيام من التشهد الأوسط. فهناك روايات أثبتته وروايات نفته، وهذه صحيحة وتلك صحيحة، فيحمل على أن النبي فعله مرة وتركه مرة. أما ما وراء ذلك فروايات شاذة، كالذي يرفع يديه بين السجدتين إذا كبر بين السجدتين، أو الذي يرفع يديه وقام للركعة الثانية وهو جالس، كل هذه شاذ. لا، لا، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لا أقول سمع الله لمن حمده. الإمام يقولها. هل طول البلاء وشدته علامة على قرب الفرج؟ نسأل الله ذلك، لأن الله يقول فإنما العسر يسرا، ويقول في كتابه الكريم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وكذلك مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قد يكون ذلك، وقد يستمر البلاء بالشخص إلى أن يموت، وإن شاء الله إذا كان محتسبا فهي كفارات. فاهم يا أحمد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا، هل يجوز يعني كمان كثرة الدعاء في الأمور الدنيوية، يعني زي يا رب ارزقني؟ ارزقني، ما تقولش ارزقني، ارزقني رزية. ارزقني لا يجوز، لكن لا تنسى الدعاء بالأمور الأخروية. كانت خلاص لا بأس، لا مانع، لكن رب اسمع الآية بس. فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني أكثر ادعوا بالدنيا والآخرة، لا يدل على ضعف إيمانك. يعني أنت تريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، عياذا بالله هؤلاء المشركون. لكن أعرف أكثر من الدعاء في الدنيا كما تحب، ولا تنسى دعاء الآخرة. الله يكرمك. سل. أنا من قبل شهرين ما كنتش أعرف غير سني وبلدي وشيعي. بعد كده لقيت نفسي أشعري وصوفية ومدرسية ومداخلة. عياذا بالله. هذا ما كان، هذا ما أنت يا ليتك ما تفهمهم أفضل، مش تعرف تفهم كتاب الله فقط. اللي في القرآن الكريم أعمل به، وبسنة الرسول أعمل به. بس لا نريد منك شيء. إذا قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، عرفنا أن الله في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور إلى يصعد الكلم الطيب. نصوص، حتى فرعون فهم من موسى، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إليه يا موسى فتفهم أن الله في السماء، بس لا نريد منك شيء، تفهم أن الرحمن على عرش استوى بس، لا تؤول ولا تعبث بالنصوص كما عبث الأشاعرة قتلهم الله مثل ما فهمناه الصحابة. لا نريد منك أن تلف ولا أن تدور مع صحابة رسول الله. الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قل كما قال الله سبحانه وتعالى. الله قال وكلم الله موسى تكليما، قل وكلم الله موسى تكليما. ونادى إنه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، الله نادى موسى عليه السلام. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نريد منك شيئا إلا أن تقر بالكتاب والسنة. سمعت الكلام؟ والأمور سهلة جدا الحمد لله. على كلام الله وكلام رسوله وما سار عليه الصحابة الكرام. ما يأتي الأشعار بعد قرون من الصحابة ويفتري ويدعي على الله ويتجرأ على الله وينفي يأول الآيات تأويلات باطلة، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. جزاك الله خير. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله سبحانه وتعالى، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا بديع السماوات والأرض ثبتنا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى نهج النبي وأصحاب النبي حتى نلقاك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واغفر لنا يا خير الغافرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وكيلا ووليا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم تقبل دعاءنا وأعذنا يا رب من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. يا رب العالمين يا بديع السماوات والأرض، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص سرائرنا يا رب العالمين، وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين المسلمين يا رب العالمين. هذا ودائما وأبدا نسعد بذكر الله ونوقن بقول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.